أما بعد، فبالحمد لله وفضله ومنه أسلمنا القسم الأول على ما قسمنا في كتاب التوحيد وهو المقدمة، وأخذنا في أول كتاب أنه سنقسم كتاب التوحيد 10 أقسام، وأتممنا القسم الأول الحمد لله وهو مقدمة الكتاب. تضمنت المقدمة 5 أبواب. الباب الأول كان بين فيه الإمام عليه رحمة الله حكم التوحيد ووجوبه، ومن بعد ذلك بين فضله، وقلنا أنه بين فضل الشيء لا يعني أن ذلك الشيء ليس بواجب، وبين هذا التشويق. فبعد أن علمت حكمه وفضله كان لزاما عليك أن تحققه، وكان هذا الباب الثالث من هذا الكتاب، باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. ثم بعد ذلك أتى بباب الخوف من الشرك، لأنه من حقق التوحيد كان لابد أن يخاف من الشرك، وضرب لنا مثال بإبراهيم عليه السلام، فأتى به في الباب الثالث محققا للتوحيد، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. ثم أتى به في مثال في الباب الرابع الخوف من الشرك، فقال وقول الخليل عليه السلام: وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام. برغم أن إبراهيم عليه السلام كان محقق التوحيد وكان حنيف وكسر أصنام بيده، مع ذلك فخاف على نفسه وذريته الشرك، فمن دون إبراهيم عليه السلام من باب أولى. فإن كان نبي الله إبراهيم عليه السلام خاف على نفسه وعلى ذريته الشرك، فمن دون إبراهيم عليه السلام من باب أولى أن يخاف على نفسه الشرك. ثم أتى الباب الخامس، باب الدعاء إلى شهادة لا إله إلا الله. فمن اعتقد أن هذا الأمر حق، وأن لا بد من تحقيق التوحيد وفهم معنى كلمة لا إله إلا الله، كان لابد عليه أن يدعو إلى هذا الأمر: قل هذه سبيلي أي طريقي أدعو إلى الله على بصيرة أنا واتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذه طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأتباع محمد صلى الله عليه وسلم. فأهل السنة والجماعة أول ما يدعون إليه شهادة أن لا إله إلا الله. طيب، هذه 5 أبواب كأني مقدمة للكتاب. ثم قال المصنف عليه رحمة الله: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. كأن الإمام عليه رحمة الله قال لك: الآن سأفسر لك التوحيد. فأشرع في تفسير التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، وبينت لك حكمه وفضله، وكان عليك لزاما أن تحققه ولابد أن تخافه. سأفسر لك الآن التوحيد، ونشرع إن شاء الله فيها بعد هذا الباب في القسم الثاني على ما قسمنا، وسميناه قسم تفسير التوحيد. فالأول مقدمة، والآن تفسير التوحيد، ويتضمن 9 أبواب. هذا أول باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. وقلنا أن هذا كتاب من ميزاته أن الإمام عليه رحمة الله أحسن ترتيبه. فانظر، يعني بعد ما بين لك 5 أمور قال لك: الآن سأشرع لك في تفسير التوحيد. والإمام عليه رحمة الله فسر التوحيد بضده، لأن الأشياء تعرف بأفضلها. فسيفسر التوحيد بالشرك، يفسر التوحيد بالشرك. قال: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. التفسير هو الكشف والإيضاح، الكشف والإيضاح، سيوضح لنا ويبين لنا ما هو التوحيد الذي يريده الله منا. وافتتح هذا الباب ب4 آيات، كل آية فيها دليل على النوع من أنواع الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله سبحانه وتعالى، وصاحبه مخلد خلود أبدي في النار. قال وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. الآية هذه الآية فيها الدليل على النوع الأول من أنواع الشرك الأكبر وهو الشرك الدعاء. شرك الدعاء. هذه الآية نزلت في كل من دعي وهو داع مفتقر. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. أي هؤلاء الأولياء والصالحين والأنبياء الذين تدعونهم من دون الله هم بأنفسهم في حاجة إلى أن تدعو لهم كي يتغمدهم الله برحمته ويدخلهم الجنة. فهؤلاء الذين جعلتموهم وسائط بينكم وبين الله وصرفتم لهم شيئا من العبادة، وقلنا أن الدعاء عبادة بمصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، وأخذنا هذا في مثل الأصول الثلاث. قال الله سبحانه وتعالى هؤلاء الذين تدعون هم بأنفسهم يرجون رحمة الله، يرجون مغفرة الله، كيف تدعون؟ من يدعى له لا يدعى، نحن ندعو لهم لكي يغفر الله لهم ذنوبهم ويدخلهم بفضله ومنه الجنة، فكيف يدعون؟ هذا هو معنى الآية. وهذه صالحة في الأولياء والصالحين الأنبياء، وكل من دعي وهو داع مفتقر، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. هؤلاء الذين تدعون يوم القيامة يتبرؤون منكم. فهذا هو النوع الأول من أنواع الشرك الأكبر، ولابد أن نرجع إلى تقسيم الدعاء. قلنا أن الدعاء قسمين، الدعاء ينقسم إلى قسمين، دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء عبادة صرفه لغير الله شرك أكبر، من صلى لغير الله، من دعا غير الله، من نذر لغير الله، من حلف بغير الله مع اعتقاد أنه معظم كان يعني يحلف به وتعظيمه أكثر من تعظيم الله، كل عبادة صرفها لغير الله فهذا شرك أكبر. دعاء المسألة ننظر، إذا كان فيما لا يقدر عليه إلا الله، مثال ذهب أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ارزقني الولد، طلب الولد من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا دعاء المخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذا دعاء مسألة. إذا كانت هذه الحالة فهو شرك أكبر. دعاء المخلوق فيما يقدر عليه صحيح ولا يندرج تحت الشرك الأكبر، لكن بأربعة شروط. هذا الداعي لابد أن يكون حي حاضر قادر، وأن تعتقد أنه سبب، تأخذ السبب الفلاني لكي تحصل على النتيجة الفلانية. مثال طلبت من أحد الأخوة أن يقضي لي الحاجة الفلانية، قلت له يا فلان أريد منك أن تقوم لي بالأمر الفلاني. فهذا الشخص توفر فيه أربعة شروط: حي، لم أطلب من ميت، حاضر، لم أطلب من غائب، قادر، لم أطلب من عاجز. وأعتقد أن هذا الشخص الله سبحانه وتعالى جعله سبب، فأنا اتخذت هذا السبب. توفر أربع شروط تخرج من الشرك الأكبر. واضح؟ واضح؟ فالشيخ عليه رحمة الله بدأ بهذا النوع الذي يسقط فيه الكثير، النوع الأول من أنواع الشرك الأكبر هو شرك الدعاء. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، أي هم بأنفسهم يريدون أن يصلوا إلى مرضات الله سبحانه وتعالى، لا نجزم بجنة ولا نار لأي كان، والله حتى لو كان كانت القبة أكبر من المسجد هذه ولون أخضر، لا نجزم لعلان ولا لفلان بجنة ولا نار، هذا أمر غيبي لا يجوز لنا أن نتكلم فيه أو نحسم فيه أو نقول فلان دخل الجنة أو فلان رجل صالح، نقول نحسبه كذلك والله حسيبه، هذا ما ظهر لنا أن فلان كان على خير وكان يدعو الناس التوحيد وكان كذا، وأن الولايه ليست محصورة ولا تختص بشخص معين، من كان لله ولي، من كان مؤمنا تقيا كان لله ولي، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، إيمان وتقوى ولي لله، ليست محصورة لا في مقام ولا في مزار ولا في قبة خضراء ولا غيره، يكون مخفي بين الناس، وإذا أخفى مع الله أبره. والله سبحانه وتعالى جعل هذه الأمور غيبية يملكها إلا هو سبحانه وتعالى، لكن من بشر به النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أصحاب الجنة فهذا نجزم ونقول هؤلاء من أصحاب الجنة، أمثال العشرة المبشرين عندنا عليهم دليل أن الله سبحانه وتعالى بشرهم بالجنة. عكاش بلال رضي الله عنه شهداء أحد، هؤلاء شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثابت بن قيس بن شماس شهد له النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة، فمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة نشهد له، غيره لا، كان من كان، ولا ريته في المنام ولا السلام. هذا النوع الأول من الشرك الأكبر وهو شرك الدعاء. ثم قال وقوله وإذ قال إبراهيم إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، هذا النوع الثالث ويسمى الشرك النية والقصد، شرك النية والقصد. إبراهيم عليه السلام قال إنني بريء من جميع المعبودات الذين تعبدون من دون الله، إنني براء بريء، أعلى البراء من الشرك وأهل، إلا الذي فطرني. قلنا إبراهيم عليه السلام قال إن الذي فطرني لفائدتين، الأولى أنه المختص بالربوبية والمستحق للربوبية هو المستحق للعباد، فالخالق الرازق هو الذي يستحق أن نعبده، فقال إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، ولم يقل إلا الله، لكي يبين أن الخالق هو المستحق للعباد، هذا أول. الثاني لكي يبين لهم عجز هذه المعبودات الذين يعبدونها من دون الله، أراد أن يبين لهم أن هذه المعبودات لا تنفع ولا تضر، فبين لهم عجزها بحجة وبرهان أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق وهو الرازق وهو المحيي وهو المميت وهو النافع وهو الضار، كما قال لأبي آدم لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، هذا سفاه في العبد، لما تعبد ما لا يسمع. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاء. فهذا النوع الثاني من أنواع الشرك الأكبر. وقلنا للإمام عليه رحمة الله بدأ في تفسير التوحيد وقال سأفسر لك التوحيد بالضد، وبدأ بأعلى أنواع الشرك وهو الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله سبحانه وتعالى. وانظروا حسن الترتيب والتصنيف. قلنا لا إله إلا الله تقوم على النفي والإثبات، إنني براء نفي، نفي بجميع ما يعبد من دون الله إلا الذي فطرني إثبات، ركن التوحيد لا إله إلا الله. هذه الآية فيها ركن التوحيد وفيها البراءة من الشرك وأهله. وقلنا البراءة تكون بالقلب واللسان والجوارح، بالقلب تبغض هذا الشرك وتبغض أهله، باللسان تعلن هذه البراءة، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، وبالجوارح تهجر أماكن الشرك والمشركين وتخالفهم في كل شيء، تخالفهم في كل شيء. هذا النوع الثاني، الأول شرك الدعاء، وهذا شرك النية والقصد. الآية الثالثة قال وقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وهذا الشرك يسمى شرك الطاعة، شرك الطاعة. اتخذوا أحبارهم، في من نزلت هذه الآية؟ في اليهود والنصارى. اتخذوا أحبارهم أي علماءهم، ورهبانهم أي عبادهم، أي عبادهم أرباب من دون الله. سماهم الله سبحانه وتعالى أرباب لأي شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن أبي طالب أليس يحرمون الحرام، أليس يحرمون الحلال فتحرمونه ويحلون الحرام فتحلونه؟ قال بلى، قال فتلك عبادتهم. فطاعة المخلوق في معصية الخالق هذه عبادة، عبادة غير الله، وهذا الشرك في الطاعة. فلابد أن تكون الطاعة في معروف ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، كان من كان. فالله سبحانه وتعالى سماهم أرباب من دون الله. فالذي يطيع الشيخ الفلاني الذي أجاز له الذبح لغير الله، أو أطاع في من قال ادعو غير الله، وعندك أدلة وأتى بالمتشابهات وزين له الباطل، فهذا ينطبق عليه هذه الآية، تنطبق عليه هذه الآية. الله سبحانه وتعالى أمرنا باتباع واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم واتباع أولي الأمر لأنهم العلماء والأمراء، لكن ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم، لأن طاعة ولاة الأمور تندرج تحت طاعة الله ورسوله، فهي تابعة ليست مستقلة. فتطيع العالم الذي يوصلك إلى الله سبحانه وتعالى على هدي النبي صلى الله عليه وسلم ونهج سلفنا الصالح. هذا يطاع، إن خالف يخالف. تطيع ولي الأمر في معروف، أمرك بمعروف كان لزاما عليك أن تطيعه وتسمع وتطيع. والنصوص في الزجر والنهي عن معصية ولاة الأمور كثير، لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث علي رضي الله عنه: إنما الطاعة في معروف، في معروف. فلابد أن نبقى هذا الأمر، أن الطاعة تكون تابعة لطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبين الله سبحانه وتعالى أنه اتخذ اليهود والنصارى الأحبار وهم العلماء والرهبان أنهم العباد، حتى لو كان عابد ناس يصوم النهار ويقوم الليل، إذا أفتاك بمعصية الله لا تنساق لفتوى ولا تغتر بحاله. أذكر يوما رجل قال لي: أنا حججت كذا مرة واعتمرت كذا مرة، لكي يبرهن على يعني على فعل مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أي هل أنك لما حججت كذا مرة أصبحت حجة تحل وتحرم؟ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباب من دونه. والله لو حججت الدهر كله ما يغني عنك لو خالفت النبي صلى الله عليه وسلم. فالطاعة في معروف، هذا النوع الثاني. قلنا النوع الأول شرك الدعاء، الثاني شرك النية والقصد، لابد أن تكون النية والقصد لله سبحانه وتعالى وأن تعين البراءة من المشركين وأهله. الثالث شرك الطاعة، لابد أن تكون الطاعة تابعة لطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الآية الرابعة قال: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وهذا النوع الرابع والأخير وهو شرك المحبة. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. المحبة أقسام، المحبة أقسام، محبة في الله، وهذه من أوجب الواجبات ومن أوثق عرى الإيمان. المحبة في الله من أوثق عرى الإيمان. من نحب في الله؟ قالوا أهل العلم: نحب العامل، ونحب العمل، ونحب أزمنة، ونحب أمكن. نحب العامل، نحب كل من كان متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم، نحب كل من حقق التوحيد ودعا الناس إليه، نحب أسلافنا، نحب علماءنا، نحب كل من يذكرنا بالله سبحانه وتعالى وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كل من علمنا الهدى وكان له علينا فضل بعد الله سبحانه وتعالى. هذا نحبه في الله لا لذاته. حتى النبي صلى الله عليه وسلم محبته تابعة لله سبحانه وتعالى، لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمرنا الله سبحانه وتعالى بمحبته. هذه محبة في الله. القسم الثاني محبة مع الله، وهذه هي الشرك الأكبر. محبة مع الله، يحب الله ويحب ويشرك مع غيره. وهذا الحاشبي بكفار قريش، كانوا يحبون الله يحبون الأصنام محبة مساوية لمحبة الله، لم تغني عنهم محبته لله، فقد ساووا مع محبة الله وجعلوا له أندادا فسقطوا في الشرك الأكبر. وهذا ينطبق في كل من ساوى محبة الولد ومحبة الدينار ومحبة الأمور الفانية ساواها مع محبة الله، هذا ساوى، فما بالك في من أغلب محبة سوى الله على محبة الله، وفما بالك في من حب غير الله ولم يحب الله. والأعمال كلها تقوم على المحبة، كما قال ابن القيم عليه رحمة الله: الطريق إلى الله تقطع بالقلوب لا بالأبدان. السالك والماضي في سبيله هذا يمضي بقلبه لا ببدنه، فالقلب هو الذي يحرك، القلب هو الذي يحرك المحبوب. ودائما أقول أنه والله المحب لله ورسوله لا يتغيب عن درس التوحيد، الذي يحب الله ورسوله حقا لا يتغيب عن درس التوحيد حتى لو كان راسخا في العلم. لماذا؟ لأن الدرس يتعلق بمحبوبه الذي يبتغي مرضاه، لا لشيء إلا أنه سيسمع عن الله، فهذه المحبة التي فيها الشرك، محبة مع الله مساوية لمحبة الله، أو محبة أكبر وأعلى بمحبة الله، فهذه هي فيها الشرك. الثالث محبة طبيعية، محبة جبلية يقذفها الله سبحانه وتعالى في البشر، مثال محبة الوالد لولده، هذه طبيعية يقذفها الله سبحانه وتعالى في قلب البشر، لا يلام عليها العبد، لكن لابد أن تكون مضبوطة، لا يغلبها ويجعلها فوق محبة الله سبحانه وتعالى، لابد أن تكون مضبوطة، تحب الولد محبة طبيعية هذا جائز ولا ملامة فيه، لكن لابد أن لا تغلب محبة هذا الولد على محبة الله سبحانه وتعالى. فلابد أن نبقى هذه أنواع محبة ثلاث لكي نعلم أين يقع الشرك في المحبة. ومعنى الآية من الناس من يتخذ من دون الله أندادا فيها قولي الأهلان، قالوا هذه معناها يحبون الله محبة مساوية للأصنام، وقال آخرون لا، معناها أنهم يحبون الأصنام محبة تماثل محبة المؤمنين لربهم. القول الأول قالوا يحبون الأنداد محبة مساوية لمحبة الله، أي بالنسبة إليه اللات والعزة محبتهم مثل محبة الله، يحب الله سبحانه وتعالى ويحب اللات والعزة نفس الشيء محبة مساوية، وهذا شرك أكبر. القول الثاني قالوا لا، الآية معناها أنهم يحبون الأصنام محبة كبرى تماثل محبة المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى، لكن الراجح والله أعلم، وهذا ما رجحه الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله، أن المعنى الأول أسدد في هذا الموضع، أنها محبة مساوية، لأنه قال بعد والذين آمنوا أشد حبا لله. فسياق الآية يرجح القول الأول. وقلنا إن الند والشبي والنظير والمتين يجعلون لله أندادا في أي شيء؟ في المحبة. نرجع للمحبة في الله، قلنا محبة عامل ومحبة عمل. نحب الصوم، نحب الصلاة، نحب الحج، نحب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نحب طلب العلم. هذه أمور تقربنا من الله سبحانه وتعالى فنحبه. أزمنة رمضان، اللهم بلغنا رمضان فهو على الأبواب. يوم الجمعة، عرفة، هذه أزمنة يحبها الله سبحانه وتعالى ونحبها. أمكنة، المساجد، أحب البقاع إلى الله، الحرمين، بيت المقدس، أحد، جبل يحبنا ونحبه. هذه أمكنة نحبها في الله. فالمحبة في الله تكون للعامل وتكون للعمل وتكون لأزمنة وتكون لأمكنة. فبين لنا الإمام عليه رحمة الله أنواع الشرك الأكبر، وهي أربع نذكر بها: شرك الدعاء، وبين لنا أين يقع الشرك الأكبر في مسألة الدعاء، شرك النية والقصد، من يصرف العبادة لغير الله كما قال شيخ محمد بن الوهاب في متن الأصول الثلاث: فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر، أي من صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله فهو مشرك كافر. ولهذا تبرأ إبراهيم عليه السلام من قومه ومن شركه. الآية الثالثة فيها شرك الطاعة، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله يحلون الحرام ويحرمون الحلال. وسيأتينا باب مستقل في كل نوع هذه الأنواع الثلاث. ثم الأخير شرك المحبة. هذه أربع أنواع الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله سبحانه وتعالى إذا مات عليه العبد، ثم قال: وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. من قال لا إله إلا الله يكفي؟ لا، لا يكفي. وكفر بما يعبد من دون الله، مجرد التلفظ تجدون في المسائل. آخر مسألة قال الإمام عليه رحمة الله، مسائل هو شرح للباب، شرح الشيخ عليه رحمة الله، قال: وهذه المسألة العظيمة، إذا وجدت في المسائل أن هذه المسألة العظيمة يقصد بها الشيخ يعني هذا أعظم شيء في الباب، أنه لا يكفي قول لا إله إلا الله. وبعدين قال: لا يكفي القول ولا حتى معرفة معناها، حتى تعرف معناها ولم تكفر بما يعبد من دون الله هذا لا يكفي، ولا يكون سبب في عصمة المال والدم حتى تكفر وتعتقد بطلان جميع ما يعبد من دون الله. في شروط لا إله إلا الله ثمانية، آخرها وزيد ثامنها بما سوى الإله يعبد، يعني لابد أن تكفر وأن تعتقد بطلان جميع ما يعبد من دون الله. مثال: أنا أعتقد أنه لا إله إلا الله ومقر بذلك وتلفظ بها، لكن لا أعتقد بطلان عبادة النصارى في هذا الوقت أو عبادة اليهود في هذا الوقت. أقول بوحدة أديان، وهذا فكر إسلامي وهذا فكر يهودي وهذا فكر، وكل يعني يسلك سبيل، لم تحقق الكفر بما يعبد من دون الله، ولم يحرم بذلك مالك ولا دمك. لابد من قول لا إله إلا الله واعتقاد بطلان وكفر جميع ما يعبد من دون الله. ترى الشرك، تقول هذا الشرك، أكفر بهذا الفعل، حرم مالك ودمك. تقول هذه القوانين الوضعية جعلوها في مكان شرع الله، أنا أعتقد كفر هذه القوانين الوضعية، لأن الله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يقيمون. الله سبحانه وتعالى قال نقطع يد السارق بشروط، والسلطان هو الذي يقوم الحد. فإذا أصبح السارق يسجن 6 أشهر وتقطع يده، أنا أعتقد أن هذا الحكم باطل وأكفر به. ومن قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه، هذا الظاهر، وحسابه على الله. إذا كان يظهر الإيمان ويبطن الكفر، هذا حسابه على الله. لم نكلف بمحاسبة الناس على سرائرهم، ما يخفون في صدورهم، نحكم على الظاهر. قال إلى الله وقال أنا تبرأ بجميع ما يعبد من دون الله، هذا حرم ماله ودمه. ماذا يخرج في صدره؟ هذا يعلمه الله سبحانه وتعالى. لسنا مأمورون بالحكم على سرائر الناس وما يفون في قلوب. من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعمل من دون الله. فالإمام عليه رحمة الله بهذا الباب شرع في تفسير التوحيد بالضد، ثم قال وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. أتانا بأنواع الشرك الأكبر، وأتانا بخطر قول لا إله إلا الله ومع عدم الكفر بما يعبد من دون الله، ثم قال لك سأفصل لك الآن الأمر وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. فكل الأبواب التي ستأتي شرح تفصيلي للشرك الأكبر والأصغر، والذي يتم دراسة هذا الكتاب إلى آخر باب بإذن الله لن تعلق في قلبه شبهة بعد ذلك، لا في شرك أصغر ولا أكبر. فالانتباه والجد والاجتهاد. فلا أريد من هذا الدرس إلى أن ينتهي الدرس وسأختبر الحفظ والشرح، والذي أسأله لا يجيب هذا يضيع وقت. فالآن الشيخ قال باب تفسير التوحيد وشهادة لا إله إلا الله، قال لك الخمس أبواب الأوائل راهي مقدمة، بيد لك حكمه وفضله وكان عليك لزامة تحقيقه ولابد أن تخاف منه وتدعو الناس إليه. فالآن سأشرح لك التوحيد، الآن سأبدأ في الشرح. والذي عقد النية على طلب العلم ودعوة الناس التوحيد لابد أن يضبط هذه المسائل إلى آخر الكتاب، لا ملامة على عمل هذه، لكن ملامة عليه وملام عليه وملام عليها وملام على هذا وملام على هذا. وما نام على هذا وما نام عليه. إذا لم تضبطوا هذا الكتاب كيف ستدعو الناس؟ تجد من يضع حلقة في يده كيف تنكر عليه؟ إذا حافظ الباب الدليل ورد آخر سينزح. والله جربت هذا فلا بد من الجد والاجتهاد. وانظروا عدد الطلاب في متن الأصول الثلاث وانظروا عدد الطلاب اليوم، فكل يوم يسقط واحد أو اثنين. ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. لابد من التمحيص، لابد من التمحيص. هذا الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.